نأتي للكذبة الكبرى وهي أكذوبة القيامة. صلب ومات، نقف عند دي شوية. يقولون آمين آمين آمين تون صانا تون سوكيري مين. إيه معنى اللي بهببه ده؟ آمين آمين آمين بموتك يا رب نبشر، يعني يبشر بموت الإله. آمين آمين آمين تون سانا تون سو كيريه كاتانجيلو مين. أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر. وكلمة أمين عندهم معناها حقا، يعني حقا حقا حقا بموتك يا رب نبشر. هذه أكذوبة كبرى إن كان هو الإله. ردا عليهم، هل تبشر بموت الإله؟